بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني رحمه الله. ونبدأ من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة مصدر طهر بضم العين وفتحها، والاسم الطهر بالضم، وهي لغة النظافة والنزاهة من الأدناس، وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية استعمال طهور مشروط بالنية. ميزة كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: أولا، الاطلاع على دورة فقهية كاملة في الفقه الإمامي من الطهارات إلى الديات. ميزة ثانية، معرفة أهم الأقوال في كل مسألة، خصوصا العناية بالقول المشهور بين علماء الإمامية. هاي الميزة الثانية. الميزة الثالثة، ممارسة شيء من الاستدلال الفقهي أحيانا بالإشارة إلى النص أو إلى الأصل العملي. ولأجل تحقيق الغرض من دراسة اللمعة، يحتاج الطالب إلى عدة تنبيهات. أولا، في مجال الفقه من المفيد جدا أن يرجع إلى كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. هذا الكتاب موسوعة فقهية استدلالية من النوع الوسط، وهي كافية للتحضير والمراجعة والدرس. وهناك عبارة لصاحب الجواهر: أني لو أردت أن أصنف كتاب فقهي استدلالي لكتبت على نحو وغرار شنه رياض المسائل. وهذا الكتاب مما كان يوصي به الشيخ الأعظم الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري، فإنه ينمي في طالب الفقه ملكة الاجتهاد، مضافا طبعا إلى الزبدة الفقهية للسيد محمد حسن الترحيني. ولا أقول أنك تراجع إلى الجواهر المستمسك، لأنك ترجع مرة وبعدين يصيبك ملل وفتور، تكسل عن هذه المراجعة إلى الموسوعات الفقهية، فتكتفي بهذا المقدار: رياض المسائل فيه الغنى والكفاية، الزبدة الفقهية، واكو كتابهم جيد بالمناسبة ومختصر في الفقه الاستدلالي، كنز المسائل والمآخذ في شرح المختصر النافع. هذا في مجال الفقه اولا، ان هذه من المجربات. في مجال علم الاصول، كتاب الموجز في أصول الفقه للشيخ جعفر السبحاني، يعني يحتاج طالب اللمعة إلى هالمقدار كافي، وهو أن يتوفر على دراسة في علم الأصول بمستوى الموجز في أصول الفقه، الحلقة الثانية أيضا للسيد الشهيد الصد. مش أنه مثلا يريد يراجع الرسائل والكفاية وبحوث الخارج حتى يضبط الوقت في مسألة التحضير والمراجعة والمطالعة والمباحثة. وثالثا، في مجال الحديث يكفي أن يرجع، وهذا من الضروري لطالب العلم وطالب الفقه، أن يحصل لديه أنس بالروايات والأحاديث، فيرجع إلى وسائل الشيعة للحر العاملي رحمه الله. يعني هذه تنبيهات ومجربات لدراسة اللغة. يحتاج إلى بعض المراجع، شلون السيد الشهيد في دراسة الحلقات الثلاث قايل أنه مثلا من يقرأ الحلقة الثانية من المفيد له أن يراجع كتاب أصول الفقه المضفر، من يقرأ الحلقة الثالثة مثلا هم يرجع إلى الكفاية مثلا كمرجع وكمصدر. كذلك بالنسبة لدراسة اللمعة واللمعتين، كتاب الطهارة عبارة الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، الطهارة وهي لغة النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية، والطهور هو الماء والتراب، والطهور هو الماء والتراب. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نبدأ بداية موفقة، فنقرأ عبارة الماتن وهو الشهيد الأول رحمه الله قبل ما ندخل في بعض المسائل المشوشة للحقيقة الشرعية. وهاي فالمطلب هو هذا: الطهارة لغة وشرعا أو عند المتشرعة لو صح التعبير، لأنه عبر بهذا التعبير وشرعا استعمال طهور، هذا الاستعمال مشروط بالنية. الشارح وهو الشهيد الثاني رحمه الله يقول: الطهارة مصدر طهرة، المصدر ما يدل على الحدث، حينما تقول توضأ توضؤا يعني المفعول المطلق، وتوضأ وضوءا وضوءا هذا اسم المصدر، تبسم تبسما وتبسم ابتسامة، فهنا مصدر واسم المصدر. قال رحمه الله: الطهارة مصدر طهرة بضم العين يعني طهرة وفتحها طهرة، والاسم الطهر، يعني شنو هو الاسم؟ يعني اسم المصدر، واسم المصدر الطهر بالضم، وهي لغة النظافة. لما نقول مثلا ملابس نظيفة، زولية نظيفة مثلا، وهكذا ثوب نظيف، لغة في اللغة معناها النظافة، على قولتنا احنا نقول هذا نظيف وذاك كسيف مثلا، هاي اللغة الفارسية، هاي لما نقول كسيف يعني شنو؟ يعني مو نظيف، صار على القدر. فهذا في اللغة انه وسخ يعني متسخ. الطهارة وهي لغة النظافة، فاذا هذا تعريف لفظي بشرح الاسم. النظافة والنزاهة من الادناس، نزاهة من الادناس يظهر في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والنزاهة من الأدناس، وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية استعمال طهور مشروط بالنية، تقراها هكذا: استعمال طهور مشروط، يعني وصف الاستعمال استعمال مشروط بالنية. فالاستعمال بمنزلة الجنس والطهور مبالغة في الطاهر، والمراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. جعل بحسب الاستعمال متعديا، وان كان بحسب الوضع اللغوي لازما كالاقول، يعني طهور مثل قطوع للرحم او وصول للرحم، طهور هو في الوضع اللغوي لازم لا يتعدى الى مفعول فطاهر في نفسه شلون بعد مطهر لغيره، ولكنه بحسب الاستعمال بحسب الاستعمال يكون متعديا. شلون المتعدي؟ يعني الى مفعول واحد او الى مفعولين. لذا قال انه وان كان بحسب الوضع اللغوي رحمكم الله لازما كالاقول، اقول عكس طهور يعني وضعا واستعمالا. الاقول في الوضع اللغوي متعدي ولكنه في الاستعمال لازم لا يتعدى. زين، طبعا نريد شرحا توضيحيا وتفكيكيا لعبارة الشارح رحمه الله، لأن شرحهم راح يحتاج إلى شرح. قال وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية. المراد من ثبوت الحقيقة الشرعية مولانا، المراد من ثبوت الحقيقة الشرعية بعد اتفاق الأصوليين على ثبوت الحقيقة المتشرعية للتبادر في عصر الصادقين عليهما السلام، يعني الإمام الباقر والصادق، أو قبل ذلك. شو المراد من الحقيقة الشرعية في علم الأصول؟ أن هذه من المقدمات مطروحة على أساس أنها شنو من المقدمات في علم الأصول، مثل بحث المشتق فرض أو الوضع، وليست من صميم علم الأصول. لهذا أخوند الخراساني في الكفاية جعلها ضمن 13 نقطة اللي طرحها كمقدمات للحديث عن مسائل علم الأصول، وإلا مسائل علم الأصول تعريف خارج، موضوع خارج، صح ولا لا؟ مسائل علم الأصول تبدأ من هذا المقصد، الأوامر مقصد أول، نواهي، المفاهيم مثلا جملة شرطية لها مفهوم ولا لا، العام والخاص، المطلق والمقيد، مجمل والمبين، مباحث الألفاظ ومباحث منهم الدليل العقلي أيضا، سواء صغرى الدليل العقلي اجتماع الأمر والنهي مثلا مسألة الضد، أو كبرى الدليل العقلي، ومسائل أصول العملية الشرعية والعقلية، البراءة الشرعية مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أو الاحتياط الشرعي بالأدلة الشرعية، أو الاحتياط العقلي. مراد من الحقيقة الشرعية أن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم إذا وردت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله بلا قرينة، لاحظ بلا قرينة، فإنها تحمل على معانيها الشرعية الخاصة. لما يقولوا في علم الأصول الجملة الشرطية لها مفهوم ولا لا، ظاهرة في المفهوم أو لا، إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، على المشهور أن الجملة الشرطية لها مفهوم، صح لو لا، مقابل المنطوق. ليس المراد من أن القضية الشرطية لها مفهوم ولو مع وجود قرائن في الكلام، وإنما إذا كانت مجردة عن القرائن. أما إذا أكو قرينة خذ حينئذ يمكن التمسك بالمفهوم، لأنه من خلال القرائن المحتفة بالكلام. احنا هنا مراد من الحقيقة الشرعية إذا وردت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله ألفاظ عبادات كالصلاة والصوم بلا قرينة، مجردة عن القرينة، فهل تحمل على معانيها الشرعية الخاصة؟ الصلاة ما هي الآن؟ معروف عند المتشرع الآن صارت حقيقة متشرعة، فهل هي حقيقة أيضا شرعية؟ لا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن الأئمة عليهم السلام، حقيقة المتشرعية ثابتة الآن الرواية، لأن لما يجي زرارة يسأل الإمام الصادق مثلا يقول له يعيد الوضوء، يعيد الغوث مثلا او يعيد الصلاة وما اشبه ذلك. فهذه الالفاظ باعتبار ان وظيفة الامام عليه السلام بيان الاحكام الشرعية، صح لو لا؟ وظيفة الامام بعد هذه احدى وظائف الامام بيان الاحكام الشرعية. فلما زرار يسأل الامام عن الوضوء وعن الصلاة وعن الصوم، يعني يقصد من الصلاة مجرد الدعاء او يقصد هذه الصلاة اللي لها اركان مخصوصة واجزاء وشرائط؟ المعنى المتشرعي، اصطلاح المتشرعي. وكذا بالنسبة الى الحج، يقصد يعني مجرد القصد. اذا مثلا احرم للحج واستعمل الطيب، يقول للامام عليه كفارة اذا كان مثلا شنو عالما عامدا. يعني الحج هني شنو مراد من الحج؟ مناسك المخصوصة عند المتشرع. لو يقصد مجرد شنو، لما يقول لك الشيعي حجوا الى الحسين في الدعاية وفي الاعلام، هو الحج لغة هو ايش معنى؟ القصد، قصد الزيارة، صح ولا لا؟ فالحقيقة المتشرعية ثابتة بلا اشكال ولا خلاف زين عند الاصوليين. الكلام في الحقيقة الشرعية ما يرد على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله من الفاظ عبادات بلا قرينة، ان قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية فهذا معناه ان معانيها اللغوية من صلاة يعني دعاء، وصوم يعني امساك، وحج يعني قصد، انتقلت الى المعاني الشرعية الخاصة. وهناك كلام عندهم واستدلالات بأن الحقيقة الشرعية مثلا ثابتة، لأنه لما يقول يا بلال أرحنا ومثلا وأبرد وأذن الأذن، من كثرة الاستعمال صار هناك شنو تعين، لما يسمعوا المسلمين في زمن النبي الصلاة مثلا يقصدوا يعني يفهموا منها المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي الجديد. فهذا على أساس يعني القول بالحقيقة الشرعية، هذا أحد الأدلة. وإن كان الأكثر يعني الأصوليين إنكار الحقيقة الشرعية، ولكن مع التسليم بالحقيقة المتشرعية. الآن هل هناك ثمرة لهذا القول أو ذاك؟ ثمرة في الواقع تكاد تكون معدومة، خصوصا من الناحية الصورية والعملية، كما صرح بذلك جمع من المحققين كالنائين رحمه الله. باعتبار ايش؟ باعتبار انما في الوسائل والمستدرك من الروايات في العبادات عن وضوء وصلاة وغسل وتيمم، كل هذه محتفة بالقرائن، فلا توجد ثمرة من الناحية العملية صوريا لهذا المعنى او هذا الكلام، بخاصة اذا عرفنا انه لم ترد لفظة الطهارة في الادلة والنصوص والروايات، ما موجود على لسان الامام المعصوم، بحيث تكون متعلقة للامر حتى يقع نزاع في تحديد المراد منها، وانما تعلق الامر بمصاديق الطهارة. مثلا الامام يقول فليعد وضوء مثلا، يغتسل، وضوء، غسل وغير ذلك. فهذه مصاديق، هاي المصاديق من وضوء، من غسل، من تيمم، واضحة لدى المتشرعة. من هم المتشرعة بعد؟ يعني متدينين اللي في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام الى يومنا هذا، يسمون متشرعة. فهذه الثمرة نادرة، والنادر كالمعدوم. لذلك تلاحظ ان السيد الشهيد الصدر رحمه الله في الحلقات الثلاث اصلا ما طرح شنو بحث الحقيقة الشرعية. واحد يقول لا هذا من سهو القلم من طلابه، اقول نسبة السهو الى السيد الشهيد في المقام نظير نسبة السهو الى النبي صلى الله عليه في الصلاة، انه سهى في صلاة. ما كنت امر النادر كالمعدوم. زين، ومع هذا كل الشهيد الثاني رحمه الله يقول وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية يكون استعمال طهور مشروط بالنية. نقول له مع هذا كل الانصاف انه لا علاقة لذلك، بثبوت الحقيقة الشرعية أو عدم ثبوتها، لأنه ممكن يستعمل هذا التعريف بناء على ثبوت الحقيقة المتشرعية، والحقيقة المتشرعية طريق إلى الحقيقة الشرعية. فالطهارة لغة هي النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية. الشرائع للمحقق الحلي رحمه الله قال: الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. ليش على وجه له تأثير في استباحة الصلاة؟ لإخراج مثل وضوء الحائض، فإنه لا يستباح به الصلاة مع أنه استعمال طهور ومشروط أيضا شنو؟ بالنية، لأنهم صرحوا في الفقه بأنه يستحب للحائض الوضوء عند كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى. هل هذا الوضوء مبيح للصلاة للدخول في الصلاة؟ لا، مع أنه استعمال طهور مشروط بالنية. وهكذا أيضا عبارة الشيخ الطوسي في النهاية، قال: الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة. هذا هو التعريف المشهور يعني عند الأكثر من الفقهاء، يعني حيث خصوها بالمبيح للعبادة، يعني الوضوء الذي يمكن استباحة الصلاة به، أما مثل وضوء الحائض أو النائم فلا يستباح به الصلاة. أو كذلك الأغسال المستحبة على المشهور كغسل الجمعة، هل تستباح به الصلاة على المشهور؟ لا، لأنه مع كل غسل وضوء إلا الجنابة، هذا على المشهور عند المتقدمين. وهو هذا حتى يعني الشهرة الفتوائية في المسألة، وعلى هذا الرأي سيد الإمام مثلا رضوان الله عليه وجماعة من الفقهاء إلى يومنا هذا، وإن كان جمع من المحققين والأعلام كالسيد محسن الحكيم رحمه الله، سيد الخوئي وتلاميذ الخوئي قالوا لا، أن كل غسل مستحب ثبت استحبابه بدليل معتبر فإنه مبيح للصلاة، يعني مجزي عن الوضوء ملتفت لها المسألة. فلهذا قالوا على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، هذا الأكثر من العلماء. زين، استعمال طهور مشروط بالنية، فالاستعمال بمنزلة الجنس، لأن الجنس والفص واضح عندنا في المنطق، تعريف بالحد وبالرسم هذا للماهيات الحقيقية، للأمور الحقيقية وليست للأمور اعتبارية. فلهذا عبر بمنزلة الجنس وليس جنسا حقيقة. فالاستعمال يعني استعمال طهور، ما كنت تعريف بالجنس والفاص الإنسان حيوان ناطق، فالاستعمال بمنزلة الجنس والطهور مبالغة في الطاهر، مثل وصول للرحم، قطوع للرحم، مبالغة في الطاهر الطهور. المراد منه يعني من الطهور هنا شنو المراد؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا حكمه الفقه بعد، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء، الماء شنو؟ الماء المطلق يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره بالكتاب والسنة والإجماع. يقول المراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره، جعل بحسب الاستعمال يعني الاستعمال والإطلاق متعديا، لأنه طاهر ويطهر، صح ولا لا؟ متعدي يعني إلى مفعول. وإن كان الطهور بحسب الوضع اللغوي لازما، يعني أصل الوضع اللغوي لما تقول أنه شنه مثل غروبة الشمس، هذا لازم ولا متعدي الفعل؟ لازم. أما ضرب زيد عمرا متعدي، بحسب الوضع اللغوي طهور لازم، لكن بحسب الاستعمال متعدي. عكس الأقول اللي هو بحسب الوضع اللغوي أقول يأكل شيئا، يأكل مثلا يأكل تفاحة، متعدي بحسب الوضع اللغوي، ولكنه بحسب الاستعمال لازم. قال وخرج بقوله مشروط بالنية، تقرأها بالرب، استعمال طهور مو مشروط، استعمال طهور مشروط بالنية، لأن مشروط وصف للاستعمال، مشروط بالنية. خرج بقوله هذا إزالة النجاسة، يعني النجاسة المادية كالدم والبول والمني والغائط، إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما. فإن النية، قاعد يشرح الآن يفصل، فإن النية ليست شرطا في تحققه. الآن لو أنت حطيت مثلا ملابس نجسة ونزل عليها مطر وطهرت، تحتاج نية بعد؟ فلا تحتاج إلى نية إزالة الخبث والنجاسة المادية، فإن النية ليست شرطا في تحققه ولو حصل اتفاقا، وإن اشترطت النية في كماله. يعني شنو؟ يا أبا ذر، إن استطعت أن تجعل لك في كل عمل النية فافعل. يعني تشرب الماء اللي هو مباح شربه، أحكام تكليفية خمسة، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، ومباح شرب الماء، ولكن أن تشربه بقصد التقوي على العبادة، شو يصير؟ يعني تحصل ثواب تقرب إلى الله، لأن الأعمال بالنيات. فلما تطهر الثوب هذا حتى مثلا تلبسه للصلاة تجعل له يعني نية، فتكون هذه النية شرطا في كماله، عرفت شلون؟ وفي ترتب الثواب على فعله. الواو عطف تفسير، الكمال يعني شنو؟ يعني ترتب الثواب على فعله. اما لو كان لا بلا نية بلا قاص يأكل لمجرد الشهوة مثلا ملء المعدة، فهذا لا يكون حاله كمن شنو يأكل بقصد التقوي على العبادة. وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف. طهارات الثلاث شنو؟ هي مصاديق الطهارة، لأن قلنا كلمة طهارة، ولهذا احنا ما نحب يعني إشكال واعتراض بعد البداية وصير الشرح تحتاج شرح، وهكذا ندخل في قلت كلام الشارح رحمه الله أن الطهارة بناء، هذا كلام بناء، كان التشكيك بناء على ثبوت الحقائق الشرعية يكون هو استعمال طهور، نقول له لا ثمرة لهذا البحث أساسا، لأن لفظة الطهارة لم ترد لا في آية ولا في رواية، فلا ثمرة للبحث، وإنما وردت مصاديق الطهارة التي هي الوضوء والغسل والتيمم، طهارات الثلاث. وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف واجبة ومندوبة، مبيحة وغير مبيحة. خب واضح، المبيحة مثل وضوء المستحب الكون على الطهارة أو لأجل الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. غير مبيحة مثل وضوء الغسل أيضا، إذا كان على رأي المشهور أن كل غسل مستحب لا يجزي عن الوضوء، يحتاج إلى ضم الوضوء قبله على الأحوض استحبابا أو بعده جائز، فلا يكون مبيحا وضوء الحائض مثلا والغسل المندوب. إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض، طبعا الماء طهارة ترابية والأرض أو يعني مطلق الأرض أو الصعيد طهارة شنو؟ ترابية، وهذه الطهارة الترابية تقوم مقام طهارة المائية عند الاضطرار وما أشبه ذلك، كما هو الظاهر. وحينئذ ففيه اختيار أن المراد من الطهارة ما هو أعم من المبيح للصلاة، وهو خلاف اصطلاح الأكثرين، يعني تعريف الشهيد الأول اللي عدل عن تعريف مشهور أو متعارف، وهو أن الطهارة اسم لما يستباح به دخول في الصلاة، أو على تعريف المحقق في الشرائع الطهارة اسم للوضوء أو الغوص أو التيمم على وجه يكون له تأثير في استباحة الصلاة. وهذا التعريف أيضا ذكره الشهيد الأول في كثير من كتبه، لكنه هنا في اللمعة الدمشقية اختار تعريف آخر، وهو استعمال طهور مشروط بالنية. هذا خلاف اصطلاح الأكثرين، ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.